بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في القسم الأخير من كتاب دلائل التوحيد الذي يتحدث فيه عن النبوات، وقدمنا باب النبوات كباب مطلوب لذاتي وكباب متى أثبت معه كل القضايا التي جاء بها الأنبياء لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها قضية وجود الله تبارك وتعالى وقضية إثبات أنه الخالق. وهو أيضا يعني في هذا الباب يحاول قدر الإمكان، يعني الكتاب ككل مبني على مخاطبة أشخاص ملحدين أو كافرين أو يعني متشككين، وبالتالي بيكون دايما البداية معاه هي العقل. فلما العقل نثبت له وجود الله، بالعقل نثبت له أن العقل يحتم وجود الأنبياء، زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت، أنه الحق العقل لو خدت القضية بدون تأمل كبير تأمل هتقول العقل يجيز بعثة الأنبياء، والشيء الجائز إذا جاء ادعاه أحد وكانت هذه الدعوة يترتب عليها أمور مهمة، فضل أن تكون أمور في غاية الأهمية كالتي يدعيها الرسل، فيتعين على الإنسان أن ينظر فيها. لا، ولكن لو تأملت بدرجة أعمق شوية هتجد أن العقل يوجب بعثة الأنبياء كما تقدم في المرة السابقة. بعد ما ذكر هذا الكلام يعني بيذكر الكلام بصورة أكثر مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: بيان المنة على العالمين ببعثة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلم. قال: كل من أوى إلى حرم الإنصاف وتنكب عن شعاب الهوى والاعتساف علم حاجة الناس كافة إلى رسالة خاتم النبيين. وأكبر منة من الله بها على العالمين، فقد بعث صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض يومئذ كما قال علي رضي الله عنه ملل متفرق وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، ضلال في حيرة وخابطون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستذلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارة في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهل. وقد عظم الله به المن وبسط بمكانه عليهم الأمن وعرفهم بطلعته اليمن، فجرى مجرى الغيث إذا عم وطبق وقرن الشمس إذا ذر وأشرق، فسطعت مصابيح الحق وأنواره وطلعت شموس العلم وأقماره، وبرز به الحق في أحسن ملابسه ونجم العرفان في أزكى مغارسه، وفاض الخير ودعاويه. يعني هو هنا في نوع من التفنن اللغوي والسجع ونحو ذلك، أيضا في محاولة يعني أن يتشبع القارئ والسامع ب يعني المنة من الله تبارك وتعالى على الخلق أجمعين مؤمنهم وكافرهم. قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي على ظاهرها أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، من آمن به فوجه كونه صلى الله عليه وسلم رحمة له ظاهر في أنه ينجيه الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم من النار. قال وأما من كفر فاستفادوا في معايشهم ودنياهم، وهذا على قدر يعني ما بذلوه، وإلا فهم لو آمنوا به لانتفعوا غاية النفع، لكن حتى هؤلاء الذين لم يؤمنوا به، ويعني طبعا سيعرج وعرر كثيرون على جزئية يعني يجب ان احنا نقف منها موقف معتدل، مسألة شهادات الكفار الذين لم يسلموا في الانبهار بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا مش شايف انه نبي، فبيتكلم عليك مصلح اجتماعي، وربما بعضهم احنا عارفين ان الغرب احيانا ممكن يكون الواحد منهم بيعيش درجة من درجات الازدواج في الشخصية، يعني يقول هذا الكلام الذي ذكره محمد في القرآن، طبعا ايه بناء على عقيدة ان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان يعرفه بشر في زمانك ما راح الخلق الجن والحضار. طيب يعني الكلام كان ينبغي على من يقول هذا انه يعود الى نفسه فينظر، يعني يحتج على نفسه بكلام نفسه. انت تقول الذي ذكره محمد في القرآن لا يمكن ان يقوله بشر، وهذا ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم اذ قال ان هذا الكلام ليس من عنده وانه من عند الله، وانت تقول يعني ترى تناقض وحله ليس في أن تتنازل أنت عن عقيدتك الفاسدة وتقر بدليلك العقل الذي وصلت. لكن عموما يعني شهادات الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصل إلى درجة تقارب التصريح بأن هذا وحي من عند الله وإن لم يؤمن به أو حتى التصريح، أو الذي مدح آثاره من شريعته الشاملة الكاملة، من أثاره على الدنيا، من أثار المسلمين في تطوير البحث العلمي التجريبي، هم أصحابه في المقام الأول، وهم الذين انتصروا للمدرسة التجريبية التي كانت مسحوقة في الغرب، فيعني نشطت، ولما يعني استفادت من المسلمين. فهذا الكلام أن ننقله بحذر ونستعمله في الاحتجاج على أن العقول عندما تأملت وجدت يعني أقرت وأذعنت لكمال الشريعة ولجوانب، احنا عندنا الأدلة العقلية على أن القرآن أو على أن القرآن من عند الله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله متداخلة، هو القرآن من عند من الذي أتى به، فالأدلة دي متنوعة ما بين أخبار عن غيب مضى، أخبار عن غيب مستقبل وحصلت، ظهر منها بقى في العصر الحديث بشكل واضح أخبار عن أمور كانت من الغيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها بشر، ومن الله تعالى على العباد في هذه الأزمنة بأن هناك آلات وسعت مداركهم واستطاعوا أن يروا أمور لم يكونوا يرونها ويسمعوا أمور لم يكونوا يسمعونها، أنواع كثيرة من هذه الأمور، لا بأس بإبراز شهادات هؤلاء مع التنبيه دائما أنها شهادة دون المطلوب بكثير، وأنهم وقفوا في منتصف الطريق، ولكن نحتج عليهم هم أنفسهم على القائل هذا الكلام، طبعا معظمهم بيبقى مات يعني، ونحتج على أمثالي، يعني أنت نظرك العقلي وصلك لنتيجة أن محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب اللي كانت محرومة من الحضارة والعلوم والمعرفة وحتى العلوم التي عندهم كما هي علوم الدنيا بأسرها إنما تتعلم عن طريق تعلم القراءة والكتابة، فقدر الله تعالى أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، مسألة يمكن يعني نقف عندها وقفة، لأن إيه موضوع الشبهات حول السنة النبوية وحول يعني التاريخ الإسلامي كتير بقى بيدخل من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم. فلك شوف بقى يعني عمالين الكتب السنة وكتب السيرة تقول إن هو أمي، وهذا يعني كأنهم بقى هم يعني يغارون للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا هي المسألة دي القراءة والكتابة إنما مدحت لأنها وسيلة التعلم. أنت عايز تتعلم النهاردة فقه لازم تكون بتتقن القراءة والكتابة. طب عايز تتعلم أي، عايز تتعلم حتى يعني علاقات عامة لازم تكون تتقن القراءة والكتابة. العلوم لا، العلوم التي تتلقى مشافهة بلا قراءة وكتابة هتبقى علوم محدودة بالنسبة للبشر وتعوق صاحبها عن التعلم. لكن هذا فيما إذا بشر يتعلم عن بشر، إنسان عايز يتعلم من تراكم العلوم التي تركها من قبله. طب اللي ترك العلوم دي قعدوا يسجلوا، ما كانش فيه تسجيل، ولو فيه تسجيل برضو لا، لا ال ال ال ال ال الوسيلة التي كان البشر يتناقلون علومهم بها جيل بعد جيل الكتاب. فيبقى لازم تتعلم القراءه والكتابه عشان تبتدي تتعلم علوم من سبقك من اول البدايات خالص لغايه الى عند المنتهى الغايات في اي علم. كل ده اداه الرئيسيه القراءه والكتابه. لكن اذا كان سيكون الامر بوحي يبقى ما فيش هنا ارتباط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلم اختصار، فإذا هو بلاغته صلى الله عليه وسلم فاقت فصاحة وبلاغة جميع الفصحاء والبلغاء. طب إزاي هو أمي؟ لأن تعليمه من الله تبارك وتعالى. فالمعجزة هنا تكون أتم وأظهر، وبالتالي صفة أمي هنا ليست ذما، ده هي صفة أمي الأول كده لوحدها أنه لا يتعلم القراءة والكتابة. نشوف أثرها إيه عليه في كل البشر عدا الأنبياء. كلمة أمي غالبا هتوصله لإيه؟ لأنه يجهل الكثير من الأمور، مع أن يعني حتى في زماننا تلاقي ناس أميين وأعطاهم الله تبارك وتعالى يعني خبرة في الحياة، اتعلم حاجة في حياتي، اتعلم صنعة، اتعلم كذا، ممكن اتعلم حكمة، اتعلم حسن خلق. لكن في النهاية كلمة أمي ما عند البشر هتمثل عائق، عند عامة البشر هتمثل عائق من التبحر في العلوم، ده شيء أكيد. ولكن لن تمنع التعلم من حيث الأصل، في ناس أميين أو بلدل المشاهد يتعلمون بعض العلوم. أمي في حق النبي صلى الله عليه وسلم لم تعقوا عن التعلم، لأن الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلمه ربه عز وجل ووهبه الفصاحة والبلاغة فوق ما عنده من الإيمان والتقوى وما عنده من الوحي الذي يوحى به من عند الله تبارك وتعالى. أصارت الأمية هنا ليست عائقا، ثم صارت عند فوق انها ليست عائقا، هي آية من آيات النبوة، ان العلوم الغزيرة جدا دي هي اصلا لو اتى بها رجل يحسن القراءة والكتابة كنا هنقول بس ما فيش عند البشر جنس هذه العلوم، تبقى هي من الايه، من الوحي. فما بال اذا كان هو، وبالتالي من الحاجات اللي حاول المستشرقون يطعنوا فيها مبكرا ان مسألة ان السلام كان اميا. لا، هو المستشرقين كانوا برضو يعني يغارون على النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حاولوا يثبتوا انه كان بيقرأ ويكتب انه هو نقل عن التوراة والانجيل، فهم قالوا كده وجاء افرخهم راحوا ناقلين كأن الموضوع بدافع الغيرة والحب للنبي صلى الله عليه وسلم. التأمل يقول لك لا، ده هي القراءة والكتابة وسيلة لتعلم العلوم، كل البشر محتاجينها عشان يبتدي يتعلم العلوم، لكن من عنده وحي لا يلزمه هذا. بعض أهل العلم، لأن احنا برضو زي ما أكدنا كتير قبل كده، الشبهات التي تردد الآن ليست بجديدة، ودي شبهات مستهلكة ومكررة واتقالت قبل كده. فبعض أهل العلم تحت ضغط هذا الأمر قالوا إيه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا إلى أن حدثت المعجزة، يعني الناس أدركوا هذا الرجل الأمي أتى بهذا القرآن، إذن هو ليس يعني من مما تعلمه من البشر، ولا بد أن يكون بوحي من الله. ثم لم يقبض صلى الله عليه وسلم إلا وقد تعلم القراءة والكتابة، عشان إيه؟ ما يصفهوش بصفة نقص من وجهة نظره. نقول لهم طب أنتوا جبتوا منين الكلام ده؟ لم يثبت. وهذه القراءة والكتابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست صفة ذنب للسبب الذي ذكرناه، وإنه الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم كان يتخذ كتابا يكتبون الوحي ونحو ذلك، مما يدل على أنهم. المهم هنا الـ نرجع تاني، بنقول إن كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، من آمن به كانت رحمته الظاهرة وبادية تنفعه في دنيا وفي آخرته، وأما عموم الخلق فانتفعوا به في دنياهم، لأن هذا الدين عندما جاء يحرر العقل من الخرافة انطلق العقل في الحياة، واستطاع أن يعني يتخطى حاجز الخرافة التي كان وضعته الكنيسة في أوروبا أمام العقل البشري، إن هو يسيح في الأرض ويسير في الأرض ويكتشف سنة الله تبارك وتعالى في الأرض. فكانت هذه التقدم الدنيوي الكبير كما ذكرنا. مسألة يعني حتى اللي الدنيا كلها بتتجه له دلوقتي، يعني مسألة ان يكون في دول قائمة على علاقات بين الشعوب والقبائل، ان تحاول ان تتحد في دولة واحدة، اللي هي عبر عنها بعد كده بدولة الخلافة، واللي يعني ايه في ضغوط اعلامية حميمة جدا ومحمومة، ان ايه إن نتنازل عن هذه الفكرة. طبعا احنا قلنا مرارا يعني اي ادعاء زي داعش او غير داعش، اي محاولة طب خلاص نعمل خلافة والسلام، خلافة اسمية، او نعمل حرب وفتنة ودماء زعما ان هو ده اللي هيحقق الخلافة، كل ده يعني. لكن بنقول ما ينفعش نحلم ان احنا نستعيد مجد غيرنا أخذوا مننا ونسج على منواله وعملوا الولايات المتحدة الأمريكية ودلوقتي الاتحاد الأوروبي. يعني ليه احنا المسلمين حرام عليهم يحلموا انهم ينتقلوا الى الوحدة وبخطوات عاقلة ومدروسة؟ لك عشان في ناس مجانين أساءوا الفكرة. ما من فكرة على وجه الأرض إلا وأساء لها البعض. هات لي كده فكرة لم يوجد تطبيق خاطئ لها. الديمقراطية يعني احنا شايفين هي ذاتها فيها عيوب معروفة وبيحاولوا يصححوها، ده عند التطبيق الصحيح لها. لكن قلنا القذافي كان عنده ديمقراطية، ومبارك كان عنده ديمقراطية، وكل الدين كل دول. طيب ما يقولك لا ما هو ده ما طبقهاش. طيب خلاص، ما من فكرة حسنة في ذاتها او فيها بعض الحسن حتى إلا وانتحلها بعض من لم يحسن تطبيقه. أنت لو كده يبقى هتهدم كل الأفكار اللي في الدنيا، مش هتلاقي في الدنيا ولا فكرة حسن يعني إطلاقا. لأن عادة الشيء اللي بيقولوا عليه وضع السم في العسل، يعني أو إنه لما حد يكون عنده حاجة سيئة غالبا بيدور لها على ستار في حاجة مستحسنة عند الناس، طب الناس مثلا أنظمة الحكم، واحد نظام حكم ديكتاتوري، طب والناس بتقول هو ايه نظام الحكم الكويس؟ الديمقراطية. مش دي مش ديمقراطية؟ ألا ترون أنها ديمقراطية؟ إياكم يعني. فيقولوا نعم هي ديمقراطية مثلا يعني، وهكذا. فأي فكرة رأى البعض حسنها ستجد بعض من يفهمها خطأ ويطبقها خطأ، أو بعض من ينتحلها ليواري بها خطأ عنده أو عوار عنده أو نحو ذلك. فإذا القضية هنا يعني حتى مسألة يعني الناس يعني الشعوب تتعاون وتتكامل تحت مظلة طبعا بالنسبة للإسلام تحت مظلة العقيدة الإسلامية، يمكن الشعوب الأخرى خدتها واجتمعت وتكاملت تحت مظلات قومية أو تحت مظلات مصالح اقتصادية، ولكنها انتفعت بهذا بصفة عن ذلك. وبيركز هنا على موضوع الايه الفرقة والفتنة ونحو هذا، ان دي كانت طبيعة الكرة الأرضية عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقد عظم الله به المن وبسط بمكانه عليهم الأمن، وعرفهم بطلعته اليمن، فجرى مجرى الغيث إذا عم وطبق، وقرن الشمس إذا ذر وأشرق، فسطعت مصابيح الحق وأنواره، وطلعت شموس العلم وأقماره، وبرز به الحق في أحسن ملابسه، ونجم العرفان في أزكى مغارسه، وفاض الخير ودعاوي، وحسم الشر وعوادي، وأخمد جمر الفتنة، وجمع شمل الألفة، وأقام قناة الدين، وبسط باع العدل، وأطال عنان الإحسان، فلم يدع للباطل علما إلا وضع، ولا ركنا إلا ضعضع، اجتث أصول الضلالة وفروعها، وحصد نجومها وزروعها، وأبطل الباطل وأحق الحق، وأحل النقمة ممن فارق العصا وشق، ما لجأ إليه لاجئ إلا سعد جده، وورى زنده، ونفذ حده، ولم يفارق الاعتصام ما بحبله مفارق، إلا حالفه الخسران وعانقه الخزلان، ورصدت له المنون وطحنته الحرب الطحون، من أخلص له إضمارا وإظهارا فاز بنجاتي، من ألحد في موالاته إعلانا وإصرارا خسر في محياه ومماته ولا غر. فوصل الله عليه وسلم خيرة الله وخاصته، وأفرطه وخالصته، أخلص الأخلصين وأخص الأخصين، ورحمة المدانين والقاصين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأكرم. بينتقل هنا لمسألة، أتكلم طبعا على الأنبياء بصفة عامة، وأن العقل يجوز بعثتهم، فإذا ادعوا هذا وقالوا معنا برهان وجب النظر في هذا القرآن، وإن البرهان آيات معجزة حسية أو معنوية. وزاد على هذا أن العقل ليس فقط يجوز بعثة الرسل، ولكن يوجب بعثة الرسل، وهذا مما يؤكد أن يجب على الخلق أن يكونوا متشوفين لبعثة الرسل، منتظرين لبعثتهم. فإذا بعثوا أو جاء من ادعى هذا الادعاء، فيجب أن يتشوف الخلق إليه وينظروا فيما يعرض من أدلة، والحق أبلج والباطل لجلج. فحينئذ إذا يظهر في غاية الوضوح الفرق بين الفرق بين ادعاء النبي الصادق، يعني يكون صادق في دعوى أنه نبي، وبين الكذابين الذين يدعون دعوى كذب. وفي هذا كلام رائع لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أنه لا يلتبس في العقل السليم حال أصدق الصادقين مع حال أكذب الكاذبين. يعني ممكن يشتبه على الإنسان حال الصادق من الكاذب، لكن حال أعلى درجات الصدق مع أعلى درجات الكذب يبان جدا. هنا قال المدعي النبوة لن يخرج عن أحد حالين، يا يبقى في أعلى درجات الصدق يا في أدنى أشد درجات الكذب، مفيش وسط، لأنه بيدعي النبوة. فإن كان صادقا فهو مصطفى من الله ومختار من الله، فهو أفضل الخلق في زمانه، وهو من جملة أفضل الخلق على مدار التاريخ، سيكون أصدق الصادقين. حيبان ده بقى في إيه؟ في سلوكه وفي أخلاقه وفي يعني سمات وجهه وفي كل شيء، فضلا عن الآيات التي سيأتي. طيب لو واحد مدعي النبوة وهو كاذب، ده مش إنسان بيكذب عليك عشان يعني يرفع عن نفسه الحرج في شيء أو عشان يخدعك في بيع شيء بأعلى من ثمنه، لا ده بيكذب على الله وعلى البشر. فالذي يكون عنده هذه الجرأة يبقى إنسان غالبا جرب عليه الكذب وجرب عليه النهم للجاه، النهم للمال، النهم للنساء، وربما مجموع هذا كله. ويعني ثم في سلوكه بعد كده هتجده الذي ادعى النبوة كذبا، مش هيقعد بقى يستحمل الأذى إن كان هناك أذى، ويستحمل البلاء إذا كان هناك بلاء، هيبقى سلوكه في المفاوضات مختلف تماما، وسلوكه في الغدر وإذا كان هو يكذب على الله، فهيبان جدا سجوده. أيضا تنتبه دايما إن طعون الطاعنين بتحاول يعني تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من هذا عشان يسقط الدليل التاريخي الساطع اللي هو أي عقل سليم يقول لا يعني. وطبعا حديث هرقل معروف وأذكره هنا، أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، فمهم جدا مثل هذا كل. المهم هو يعني بعد ذكر هذا يعني بيتكلم في قضية القرآن خاصة، ان ده المعجزة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لانه هو احنا قلنا ايه، هو صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين الى ان يرث الله الارض ومن عليه، كويس، فلازم يبقى فيه معجزة غير متوقفة على ادراك زمانه. ان اي واحد كافر النهارده بتكلموا على المعجزات الحسيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر ونبع الماء من بين اصابعه، انت عندك بعض المسلمين بقوا يكذبوا بهذه المعجزات، فيقول لك انت مين اللي مين شافها، تقول له موجوده بالسند الصحيح، يقول لك ده مسلمين دول وشهادتهم مجروحه عنده ان هم. فيبقى اذا الكافر ده بيحتاج لدليل يكون عقلي. طب هو القرآن ده طبعا هنا بنقول له تدبر في هذا الكتاب، هتدبر فيه في ايه؟ في الواقع ان الاعجاز القرآن يشمل اشياء كثيرة جدا، منها النظم، وده اظهر يعني هو ليس هو الباب الوحيد، وممكن يكون في هذا الزمان يعني درجة قوته في الاحتجاج على المخالف، قيمته عند المخالف مش باينة، لان ده محتاج حد يكون عنده معرفة بلغة العرب وعنده ذوق وعنده، لكن هو ده باب ظاهر جدا ما ينفعش حد يتخطاه، ان القرآن في نظمه اتى بنظم على خلاف المعهود عند البشر. هذا الله ترك على البشر انهم ايه الى الكلام، من اعظم من الله تبارك وتعالى على الخلق الكلام كلغة تواصل، حروف يؤلفوا منها كلمات والكلمات يؤلفوا منها جمل، الجمل هي يعبر فيها كل واحد عما يريد من معاني فيوصل، يكون هذا هي التواصل بينه وبين الاخرين. وكل الامم تقريبا عرفت ايه النثر كاصل، ده الاصل في التعامل، ان هو كلام الغرض يعني ليس فيه إيقاع، ليس لا يكون من أغراضه يعني أن يكون الوقع على الأذن يعني مستحسن بقدر ما قدر هو كلام غرضه المعاني إثبات معاني أو الإخبار عن معاني. ثم أنهم يدخلوا بقى أنواع محسنات لا ترقى إلى أن تجعل له وقعا زي السجع أو غيره إلى أن يرتقي. تقريبا كل الأمة عرفت كل الأمم عرفت ما يسمى بالشعر, وكل الأمم برضو اعتبروا أن الشعر ده حاجة استثنائية كده ما ينفعش تتكلم فيها بمناظرات ومجادلات وإثبات أخبار. يعني أن الشعر ده يعني عاطفة بتتملك القائل, فبيبقى عايز يبلغ معاني مشبعة مفعمة بالعواطف, وبقى ممكن ان هو يبقى فيها قدر من المبالغات فيها كذا. صار هذا كلام مستحسن عند الناس ان هو بجانب اداؤه للرسالة المعنى الموجود انه ادى كمان وقع يستحب الانسان ان يكرره, ولكن كل الامم برضو عرفت ان ايه ان الشعر لو قيدته بباب بالصدق ولو طلبت منه انه يخوض في ميادين البيان الحقائق والمناظرات والمجادلات, فانه لو عملت كده هيبقى مش هيبقى شعر, ولو قيدته بالصدق هتقل جدا معاني الابهار والمبالغات ونحو ذلك. فجاء القرآن كلام غير معهود عند البشر, لا هو نثر ولا هو شعر. بعد يقول لك ازاي يعني, ودي برضو نفس يعني حاجة برضو شبه الكلام على ان يعني مشكلة المنطقيين دائما ان هو يحط قاعدة اضيق من الواقع وبعدين يحكم بها الواقع, او اضيق من الممكن. فهو مثلا يجي يقول ما الكلام اما شعر واما نثر, اختاره بقى حطه بالقرآن في واحد من دول. نقول له لا, هو البشر تكلموا بكلام ولا وعهدوا كلام, فسموا نوع منه نثر, سموا نوع منه ايه شعر. عقلا ممكن كان ممكن نوع تاني من البشر يستحدث نظم مختلف لا يكون نثرا ولا شعرا. فما مش ما تلزمنيش بقالب ان ده اللي انت عرفته, ماشي. جاءك نوع تاني انت تقدر تقول ان هو شعر, هو هل هو كلام موزون؟ لا, ليس بموزون. طب تقدر تقول ان هو نثر بمعنى انه خلى من المؤثرات الصوتية التي تجعله مستلذا في السمع وتجعل قارئه يعني يسترسل في قراءته؟ لا, يبقى ما تقدرش تقول عليه نثر. بل ان هنا ال ال ال ال والى وكتير من الناس يعني عايز يقول ايه, طب ايه ال يعني ايه السر يعني إيه ال بعضهم قال والله هو القرآن يعني, ودي طبعا من يعني عشان كده اللي حاولوا يحاكوا القرآن عجزوا, ان القرآن بألفاظه الجمل بتاعته مجموع الكلمات بقى اللي في الجملة الواحدة بتتوالى الحركات والسكنات. يعني لازم بقى ايه بعد كل كام حركة حرف ساكن ومع حروف المد مع خواتيم الآيات, بحيث بتجعل الأمر في يعني مستلذ غاية الاستلذ. طيب ده نظم يعني البشر قعدوا كتير ما جابوش زي لا قبله ولا بعده, يعني بعد ما جه طب يحكوه. يعني هو الأول ما حدش اخترعه, يبقى ده شيء جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروف بقول الشعر ولا بتعلم الشعر, يعني لا هو تعلم قراءة وكتابة ولا هو كان معني أن يحفظ كلام الشعراء أصلا. طيب وإزاي بقى جاب الحاجة الجديدة خالص دي؟ طيب واحد يقول لك مش كل جديد أفضل من القديم, مش كل جديد أفضل من القديم. طب كويس, هذا لأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء وقال هذا الكلام الذي معي أنتم لم تقولوا مثله من قبل, فهذا دليل أن هذا من عند الله. ممكن احد يقول اهملوا شأنه، يعني واحد هم بيقولوا نثر بيقولوا شعر، واحد جاي بيقول لهم كلام جديد لم يرق لهم وما انشغلوش يردوا عليه. طيب لا، ما حصلش. ده اللي حصل ان الله نصره عليه، او ده حتى في الاول خالص انهم انزعجوا غاية الانزعاج وحزنوا غاية الحزن واجتمعوا وعرضوا عليه اموال وسافروا لليهود في المدينة، ده قبل في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر المدينة، يقول لهم هاتوا لنا اسئلة نسألوا بيها نعجزوا، وراحوا للكهان يسألوهم عن قولوا لنا يعني بيبذلوا اموال بيبذلوا اوقات، وبعد كده بقوا بيبذلوا نفوسهم في قتال، والعملية سهلة جدا لو الكلام ده مما يطيقه البشر، هو اقل من الشعر مثلا زي ما بيحاول بقى بعض المستشارين. كانوا جمعوا الشعراء كلهم واتوا بسورة من مثله، بسورة ثلاث ايات، القرآن تحداهم بكده، وهم عرب وبلغاء ومعهم آلة الإعلامية بالمصطلح المعاصر، يعني لو جابوا حاجة تمشي، يعني حاجة تمشي يعني، كانوا هيعرفوا يسوقوها ان هي دي مثل القرآن، ويبقى خلصت القضية، ولا حرب ولا فلوس ولا اموال ولا ناس تموت ولا يسافروا لليهود ولا يسافروا لدول ولا يروحوا لدول، فعجزوا عن هذا. بعض العلماء الكلام وده انا بحاول يعني البحث ده ما اقراهوش بنصه، لان هو يعني اعتمد شوية على كلام بعض العلماء الكلام هنا، ان هم مش قادرين يستوعبوا ازاي بقى كلام، هقولك اصل تقول هو ليس ككلام البشر، ما هو يعني مفرداته لا مستحيل طبعا، والا تسقط قيمته كتواصل كرسالة، ما الرسالة لازم. قالوا طب ايه اللي فيه نظمه، طب فين مش لاقين يمسكوا حاجة محسوسة قوي، فقالوا كلاما شنيعا يعني، وهو ايه معروف عند العلماء بالصرفة، قالوا يعني القرآن معنى الكلام ايه، القرآن اعجازه ليس فيه، اعجازه في امر قدري، كل ما يجي حد من دول يفكر ما اعمل زي القرآن وانه يعمل زي القرآن ويثبت كذب النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه صلى الله عليه وسلم، يجد في نفسه حاجز كده، فهم لقوا التفسير ده ايسر من ان هو ياخد في ايه، في اعجاز القرآن من ناحية النظم. وهذا القول يعني قول استنكره اهل السنة غاية الاستنكار، وخرج من عند المعتزلة، ويقول به بعض الاشاعرة، يعني وهذا القول يخالف شهادات المشركين والوليد بن المغيرة، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمشمل أسفله لمورق، ما هو بقول البشر، فين الصرفة هنا؟ ده هو بص شوف الرجل ده عاقل قد إيه وبليغ قد إيه، وطلعت بلاغته دي كلها في إيه؟ في وصف القرآن. إلى الآن الخطباء أما يجوا يثنوا على القرآن، خطباء مسلمين بحمد الله، يلاقوا كلام هذا العدو لأنه انبهر. فما ينفعش أنك تقول إيه القول بالصرفة، يعني قول شنيع وفيه إسقاط لإعجاز القرآن من جهة النظم. ومن قرأ القرآن وقرأ الشعر يعرف الفرق بين الثرى والثري، ويعرف ان امر فوق طاقة البشر، اصل الشعر في النهاية بعد ما دوروا فيه كده لقوا شوية تفعيلات محفوظة، وان الراجل الشاعر بيقوم يسوق المعنى اللي هو عايزه، وهو نتيجة ان هو يعني ذو حس مرهف بيجيبه قريب من الوزن، وبعدين يقعد يشتغل عليه شوية لما يلاقيه مش جاي قوي على التفعيلة اللي هي الودن استحسنتها، فيقعد يشتغل عليه لغاية ما يظبطها. أما هنا هو كلام يشبه النسر من جهة استرسالي، وأنه بيناقش ويرد ويفرض فروض ويبطلها، ولكن في ذات الوقت ألفاظه جاية في هذا التناغم، تتابع الحركات والسكنات بتتابع يخلي القارئ يستطيع أنه هو يلتقط أنفاسه، ويستطيع أنه هو يرخم صوته، ويستطيع أنه كل ده فوق طاقة البشر أنه يقدر يعمله، يحط المعنى وبعدين يكتبه نثر وبعدين يقعد يحاول وبعدين خلاص ده قدامه مش صرفة. وإلا طب هي الصرفة ديت عند القائلين بها يعني خلت الناس ما تفكرش أصلا؟ لا، في ناس فكرت وقعدوا فترة. طب خلت اللي يفكر يعني بعد ما يفكر يتراجع؟ زي ابن المقفع مثلا، قعد سنة وبعدين تراجع لا برضو، ما في مسيلمة الكذاب فكر وعزم وفعل. قال لك شوف بقى هو لما فعل جاب كلام سخيف ازاي، لما هو عارفين احنا بقى اللي كان كلام اللي كان مسيلمة بيزعم ان هو ايه، ان ده وحي من عند الله. يا وبر يا وبر، انما انت اذنان ورأس وحفرك نقر نقر، ومش عارف نقين ما تنقين وكلام. قالوا له ده بقى دليل الصرفة. لا، مش دليل الصرفة، يعني مثال بعيد كده بس يعني لتوضيح الفكرة. جيب لاعب كرة مبتدئ كده، ماشي، المثال لمجرد التوضيح، وجيب له اللعيبة بقى اللي هم بيعملوا الحاجات العجيبة دي، يعني ألعاب الهوى والدبل كيك، وقول له يلا وريني. هو ممكن انت الراجل ده لو سبته ما قلتلوش قلد ده، هيوقف الكورة ويشوطها ويتعامل معاه في حدود ايه، في حدود مهاراته. لكن لو قلت له قلد ده هيعمل ايه؟ هيعمل حركات اكروباتية. وهو كده، هي كده. فاللي عمله مسيلمة ده ان قال لك ايه المشكلة، يعني لازم ان ايه اتحاد خاتمة الجمل اللي هي الايات، طب ما نشوف كده. طب الامر ده شغله جدا، عقله البشري محدود، فهو هو الكلام ده شغله جدا عن المعاني. طب يجيب معاني منين؟ انت بتجيب المعنى الاول. في الاخر طلع الكلام بالصورة دي، وهو في الاخر عارف. كلنا برضو نحفظ قول عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما قدم على مسيلمة، كان عمرو رضي الله عنه لم يكن قد امن بعد، فمسيلمة قال له ايه، هل انزل على صاحبكم من شيء؟ عمرو رضي الله عنه احنا نقول هو لم يكن قد اسلم بعد، قال له نعم، انزلت عليه صورة وجيزة بليغة. هو يعني هو كافر عارف دي كده دي يعني. قال وما يقرا والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. قال وانا انزل علي مثلها. فعمر قال وما هي؟ قال له بقى ايه، يا وبر يا وبر الى غير ذلك. عمرو هنا قال له والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب، يعني شو يقول له انت كذاب، يقول له انت كذاب وتعرف انك كذاب، ولا يصدقك الا اللي له معاك مصلحه، بس انت عايز تديله مبرر. يعني هم خلاص متفقين ان اللي مع مسيلمة اصل ده كذاب بني حنيفة احب الينا من صادق قريش كما قال ايه قائلهم، بس لازم يديهم كلام يتكلموا بيه في الاعلام، يعني نفس القضية مبررات. فايه المبررات؟ اذا كان العرب قد صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم لما معه من قرآن، طب ما هو مسلمة عنده زيه، طب هاتوا اللي زيه ده، هو هيقول اي حاجة يعني، وهو عارف انه بيكذب، وهو عارف ان الكلام هيتسوق عند مين، عند صاحب المصلحة وعند الذي يسلم عقله. ودي مسألة تانية بقى، يعني ايه المسؤولية التاريخية دايما، ان اللي راح بارادته مشكلته مش في الشبهة ذاتها، مشكلته قبل منها، يعني اللي هو عارف انه مسلمة كاذب مشكلته مش في كلام مسيلمة، هو مشكلته في قلبه اللي هو خلاه يقول كذاب بني حنيفة أحب إلينا من صديق قريش. فده إذا لما تعطر فيه عالج له المشكلة الأصلية. لكن المشكلة أنه ممكن فعلا تلاقي حد ضعيف العقل، الكذابين دول سيطروا عليه وأقنعوه، ودي فتنة لابد الأهل الحق أن هم يعني يواصلوا الليل بالنهار عشان ينقذ الله به من شاء من عباده من هم يقعوا في براثن هؤلاء. يبقى إذن القرآن يبقى الإعجاز النظم القرآن هو في نظمه المعجز الذي هو نظم غير معهود عند البشر، انه يبقى له وقع مستلذ في الاذن ولكن ليس على اذن الشعر وقابل الاسترسال، فضلا ان هذا يكون ومع هذا يتناول اعمق المعاني وادقها ويعني اكثرها حاجة للبيان وليس للايه للتأثير العاطفي. الشعر مش موضوع للبيان، الشعر موضوع للعاطفة، فاللي عايز يقول بيان ما بيقولش شعر. شفنا ذلك حتى تلاقي ايه انت لما الخطباء بيعمل ايه، تكلم 90% من كلامه نثر ويدعمه بشيء من الشعر. طب ليه؟ لانه لو قال لو هو الراجل طلع على المنبر كده وراح قعد يرص شعر ما وصلش للناس فكرة. الشعر ضعيف في هذا، هو الشعر ياخد فكرة مستقرة عند الناس يعيشهم عاطفة بتاعتها. تعرف انت تستعمل الشعر فين كده هتلاقيه كده، يعني انت استعمل الشعر بانه وانها تتحفظ بسهولة وانها ماشي كل ده موجود في هذا، لكن القرآن له وقع في النفس يعني أقوى من الشعر، ومع هذا يتناول أدق الموضوعات وأعمقها وباسترسال معها ودون بقى ما يضطر للشعراء دائما من إيه الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية جاءته إلى كذا وإلى كذا. طيب هو دلوقتي ممكن واحد يقول إذا كان الحمد لله عامة معظم الناطقين بالعربية مسلمين والكفار في الناطقين بالعربية قليلين، ومع هذا يكون محل دعوة. طيب ولكن معظم الكفار في زماننا غير ناطقين بالعربية، مش هيفهموا الكلام ده، فنصمم نقول لهم ده لا احنا هنقوله كده كده لان ده علم، ولان بعض هؤلاء عنده جلد في البحث، لو انت ادعيت ادعاء زي ده يجيب علماء صوتيات بقى. مش احنا يمكن لما اتكلمنا مرة زمان في دراسة كتاب عظمة القرآن وجبنا كلام الشاعر الالماني جوتا اللي كان منبهر بالقرآن من الحيثية دي، هو الماني من حيثية انه ان بلاغة نظمه انه شاعر، والشعر في الاخر انت عارف الاوزان اللي اوزان الشعر العربي واوزان الشعر الغير عربي في الاخر في اتجاهات دلوقتي بتقول لا ممكن يخترعوا اوزان تشمل الجميع، تحليل الصوت لمركبات مشتركة من جميع اللغات واشياء من هذا القبيل، ففي ناس فهمت الكلام ده. لكن هل احنا محتاجين نركز على الجوانب الاخرى في اعجاز القرآن؟ بلا شك انها احنا محتاجين نركز على الجوانب الاخرى في اعجاز القرآن، زي الاعجاز التشريعي ودي القرآن والسنة مع بعض، زي الاعجاز العلمي ودي اتكلمنا كتير فيها في انها فيها افراط وتفريط، وان احنا القدر الثابت منها اللي بدون تلاعب في القرآن ودون تعسف قدر كافي جدا إذا أحسناه وبيناه، الإخبار عن الغيب الماضي، الإخبار عن الغيب المستقبل الذي حدث، كل هذا جوانب من الإعجاز موجودة. يمكن كان زمان العلماء بيركزوا على أكثر نوعين في الإعجاز، اللي هو الإعجاز النظم القرآن وإعجاز التشريعي زائد الأخبار التي وقعت أخبار بها القرآن. الثلاثة دول كانوا اللي بيجد معانا الآن. الإعجاز التشريعي ازداد عمقا بإدراك أن البشرية حتى في الطور اللي بتعتبر نفسها في طور حضاري ومتقدم في كتير من مباحثها الاقتصادية والاجتماعية، بيرجع الناس يقولوا يا ريتنا أو يثنوا على شريعة الإسلام إن هي فيها حل للمعضلات الموجودة، التوازن بين الملكية العامة والملكية الخاصة، التوازن بين حرية الفرد والتزامه أمام المجتمع، تكوين الأسرة، كل الكلام ده كتير جدا أنهم بيرجعوا إليه. فده جانب كان موجود قديما والحاجة إليه دلوقتي أشد كتير، وجانب الإعجاز العلمي أيضا. ويبقى إن القرآن هو المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قدر الله تبارك وتعالى يعني أن تكون هي معجزة النبي الخاتم، بحيث تبقى باقية لمن لم يدرك المعجزات الحسية التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن نحتاج نطوف على بعض النقول في هذا الباب، بس نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.